الأصل في الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مقبل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه. الآية هنا جمعت بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات. الأول بطل به قول أهل التمثيل، لأن من الناس من أثبت الصفات لله لكن جعلها مماثلة لصفات المخلوقين، كمثل يقول لله وجه، وجه مثل وجه الإنسان، لله يد مثل يد الإنسان، لله عين مثل عين الإنسان، بهم المجرة. هؤلاء نرد عليهم بكل سهولة، وسيأتي إن شاء الله الرد مفصلا، أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير إثبات السمع والبصر في الرد على الذين يعطلون الصفات، فيقول مثلا السميع لكن ليس له سمع، بصير ليس له بصر. وسيأتي إن شاء الله الرد المفصل على هاتين الطائفتين، لكن قصنا من هذا من سياق الآية هنا بيان أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.